وهم ليس معكم شيء إلا ما قدمتم، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واعلموا أن أنفع الهدي كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. معاشر الموحدين المتبرئين من الشرك وأهله، معاشر المسلمين، الحكم بما أنزل الله عز وجل. هذه المسألة العظمى من صميم عقيدتنا وشريعتنا، بل هي التوحيد. أليس من شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والقبول والانقياد والرضا والإخلاص والمحبة؟ كلها داخلة في الحكم بما أنزل الله عز وجل. أليس أهل الجنة هم عباد الرحمن؟ ليست العبودية عبودية الخلق والملك، فهذه تشمل كل مخلوق هو عبد لله شاء أم أبى، ولكنها عبودية التشرف والفرح والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فما معنى كونك عبدا لله إلا أن تحكم في نفسك وفيما وليت بما أنزل الله عز وجل، راضيا منقادا مقبلا قابلا مصدقا محبا لهذا الأمر، وإلا فلست عبدا لله. ما معنى الإسلام؟ أليس الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هو الحكم بما أنزل الله؟ هذه المسألة عباد الله التي شوهتها الفرق الضالة من خوارج ومرجئة ومعتزلة، وكل الفرق أرادت أن تشوه هذه المسألة وأن تسخرها لأهوائها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. عباد الله، إذا ذكرت مسألة الحكم بما أنزل الله تبادر إلى الأذهان بما صورته هذه الأحزاب الضالة، حكم الدول والقبائل والأحزاب وأحكام الدور ونحو ذلك. وهذا ولكن لنبدأ بأنفسنا، فإن هذا من الحكم بما أنزل الله أن نبدأ بأنفسنا. هل نحن نحكم بما أنزل الله؟ كل منا يسأل نفسه، كل عبد رضي بالله ربا هل يحكم بما أنزل الله في نفسه وفيما وليه؟ هل هو راض بذلك منقاد؟ الحكم عباد الله مأخوذ من الحكمة، وهي الحديدة التي توضع في فم الفرس تمنعه من الجموح. الحكمة كذلك الحكم حديدة تضعها في فم نفسك فتحكمها وتحكمها بما أنزل الله عز وجل، طائعا مختارا منقادا مستسلما. فهل أنت كذلك؟ فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى حكمها بما أنزل الله فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله من فضله. يا عبد الله، آراؤك وأفكارك وعواطفك وما يميل بك وأهواؤك، هل هي محكومة بما أنزل الله أم أنك تطغى إذا اشتهيت شيئا أو ركبته تحسبه هدى وهو ضلال لم تحكمه بما أنزل الله؟ هل أنت تفعل ذلك؟ قال بعض السلف: إنه ليقع في قلب النكتة من أعمال القلوب أستحسنها فلا أقبلها إلا بشاهد العدل. كتاب الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل أنت كذلك؟ أي عاطفة أو رأي أو هوى أو حماس أو فكر لا تقبله حتى يأتي بشهود العدل، بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالسنة الماضية التي مضى عليه السابقون الأولون؟ إن كنت كذلك فأنت ممن يحكم بما أنزل الله. يا عبد الله، في عبادتك، في دعوتك، في طلبك للعلم، في جهادك، هل تحكم بما أنزل الله؟ تتبع أمر الله، لا تحيد عنه؟ هل أنت ممن قال بلسان مقاله وحاله سمعنا وأطعنا بكل ما أمر الله، وأهوارك وعاداتك وحماسك وأفكارك وما تشتهيه تحت القدمين؟ إذا خالفت أمر الله أنت عبد الله حقا، حينئذ أنت المسلم حقا، إذا حكمت بما أنزل الله جل وعلا في ظاهرك. هل حكمت في جسدك بما أنزل الله؟ والجسد خلقه الله واستأمنت عليه. هل أعفيت لحيتك لأن هذا من الحكم بما أنزل الله؟ وشمرت إزارك وحافظت على خصال الفطرة كما حافظ عليها إبراهيم عليه السلام إمام الحاكمين بما أنزل الله؟ هل كنت كذلك؟ أو أن هواك ورغبتك ونفسك الأمارة بالسوء حملتك على مخالفة الحكم بما أنزل الله؟ يا عبد الله، في ولدك هل تحكم بما أنزل الله؟ هل تحكم بما أنزل الله في ولدك؟ تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتلين لهم وتغلظ عليهم وتهجر من يستحق الهجر وتأمرهم عن الحق أدرى وتعدل بينهم في العقلية؟ هل أخذت نفسك بذلك؟ والجور في الأولاد من الحكم بغير ما أنزل الله؟ قال الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا أشهد على جور أشهد على هذا غيره. كان بعض السلف يعدل بين أولاده حتى في القبلات، حتى في القبل قد خضع لله. يا عبد الله، يا عبد الله، وما أشرف هذا الاسم لو كنا نقوم به حقا. يا عبد الله، إذا عبد الناس البقر والحجر والأضرحة فأنت عبد الله، لكن قم بتحقيق هذا الاسم. يا عبد الله، إن كان لك أكثر من زوجة هل تحكم بينهم بما أنزل الله؟ أو تميل ويميل بك الهوى فتتبعه فتأتي يوم القيامة وشقك مائل كما قال عليه الصلاة والسلام؟ يا عبد الله، إذا اختلفت أنت وصاحبك في مسألة هل ترضى بحكم الله؟ وتخضع نفسك وعقلك وهواك وما اقتنعت به سنين طويلة، تخضع ذلك لحكم الله وترضى وتسلم؟ فأنت عبد الله حقا وإلا فلا. قال الله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعلم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا عبد الله، في طلابك، في موظفيك، في جيرانك، في أصحابك، هل تحكم بما أنزل الله؟ يا عبد الله، المشرك هل حكمت فيه بما أنزل الله؟ فسميته باسم الله الذي سماه وتعاملت معه بما أنزل الله؟ لا جفاء ولا غلو. يا عبد الله، المبتدع، المحرف، المؤول، المفتات على الله، المتقدم بين يدي الله ورسوله، الذي لم يقنع بما عليه محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، هل حكمت فيه بما أنزل الله؟ هل سميته بما سماه الله؟ هل حذرته وحذرت منه كما أمرك الله؟ فأنت عبد الله حقا. يا عبد الله العاصي، هل سميته باسم الله وتعاملت معه بما أنزل الله؟ لا وكس ولا شر، لا جفاء ولا غلو، بالحكمة والموعظة الحسنة، هل أنت كذلك؟ فأنت عبد الله حقا. يا عباد الله، هذه المسألة لا تسرق منا، هي جوهر التوحيد، هي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن الله هو الحكم وله الحكم، وأحب عباده إليه، أحب عبيده إليه من رضي به ربا وحاكما ومشرعا وقابلا لحب الله ومنقادا وفرحا ومحبا، أحب عباده إليه. يا عبد الله دعك من الحكام والملوك، لهم حديث آخر، دعك من القبائل، دعك من الأحزاب، ابدأ بنفسك. لو أن رجلا منع أخواته من ميراث الله تفضيلا لحكم الجاهلية وألف على حكم الله وقال النساء ليس لهن شيء، لا يقاتلن ولا يدافعن، لما يشركن في المال، فهو كاذب بالله العظيم. إذا فضل حكم الجاهلية على حكم الله، لو سوى بين حكم الجاهلية وحكم الله فهو كاذب بالله العظيم. لو استحل أن يمنع أخواته من الميراث أو يحتال على منعهن من الميراث فهو كاذب بالله العظيم. الله، هذه المسألة يدفع بها في نحر الملوك فقط؟ لا والله، هي في الأفراد قبل الملوك. أين الحكم بما أنزل الله في أنفسنا حتى يولي الله علينا من يحكم بنا بما أنزل الله؟ قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون، ولو كثرت الدعاوى والتجمل والكلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عند ذلك يؤمنون. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم، التكاليف الشاقة على النفوس، الجهاد والهجرة، ما فعلوه إلا قليل منهم، لأنهم ليسوا عليهم حق، لم يحكموا في أنفسهم بما أنزل الله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال الله في الآيتين اللتين نزلتا من تحت العرش وأوتيتا لمحمد عند سدرة المنتهى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إيمان ثم انقياد ورضا بحكم الله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء عباد الله حقا، إذا قالوا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أقبل الله عليهم وقال: نعم قد فعلت، لأنهم حققوا عبودية الله عز وجل. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، احكم بشرع الله بما أنزل الله بما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعك أن تقول قلدت فلانا وفلانا أو تبعت الرأي الفلاني أو الكتاب الفلاني. لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، لا ترفع صوتك فوق صوت الله وصوت رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة. وقال الله: يا أيها الرسول لا يحزن الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ما رضوا بالله ربا ولا حكموا في أنفسهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا. يريدون مما أنزل الله ما يوافق أهواء النفوس فقط. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنك. الآيات إلى قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال فيها وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليه. احذر نفسك أن تفتنك، احذر أصحابك أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليه، احذر من زوجتك وأولادك. إن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليه. فيا عبد الله لا نكثر الكلام، هذا السبيل، هذا التوحيد، هذا الإيمان، هذه العبودية، هذه المسألة العظيمة. دقق في نفسك قبل أن تلتفت إلى غيرك، هل أنت محكوم بما أنزل الله؟ هل تحكم نفسك وما وليت بما أنزل الله؟ هل ترضى وتسلم؟ هل تقول سمعنا وأطعنا لكل شيء؟ أم أن هناك نزوات وفلتات؟ وإن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. نعوذ بالله من الخذلان. اللهم اجعلنا عبيدك حقا، اللهم اجعلنا عبيدك حقا، قابلين لحكمك، منقادين لك، راضين به، محبين لك، مستسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإسلام القديم، اللهم ارزقنا الإسلام القديم، اللهم ارزقنا الإسلام الأول الذي عليه محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يحكم بما أنزلت في نفسه وما ولي، راضيا مسلما مقبلا يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من ضلالة نركبها نحسبها هدى، وقد بينت لنا النهور فلا حجة لنا وقد تركنا على الواضح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه، والهجو إليه بالتضرع أن يزكي الله الأنفس ويطهر الأرواح ويحسن الأخلاق ويهب العلم النافع والعمل الصالح في هذه اللحظات المباركة. إن ربي قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وأقبلوا عليه وأقبلوا على دينه، واحكموا في أنفسكم بما أنزل الله، واجعلوا الآخرة بين أعينكم تفلحوا وتصفوا أنفسكم وتطهروا أرواحكم. يا عباد الله، لا يغرنكم الإمهال والغفلات، فإن الليل والنهار يجريان لشهر عجيب، وإن الشمس والقمر دائبان لأمر عظيم يقربكم للآخرة ويقربكم للقاء الله، فإن غفلتم فليس بمغفول عنكم. فيا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اجعل الله بين عينيك تتخايله دائما، واجعل الآخرة بين عينيك تذهب عنك شياطينه ونزغات نفسه. يا عبد الله لا تغفل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم حتى في دينه على الفطرة والملة، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنوا استسلموا وانقادوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، بالشرع، بالعقيدة، بالجزاء، بالمعاني الكثيرة للدين. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.